بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف الصوت يا أخوان؟ واضح جيد؟ بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله وإياه من الكلام على السبر والتقسيم، سرع في الكلام على المناسبة والإخالة وهي المسلك الرابع. فهنا سؤال يقول: ذكر المصنف رحمه الله وإياه في تعريفه للسبر والتقسيم قول وإبطال ما لا يصلح، أقول بما يكون الإبطال للوصف في هذا المسلك اللي هو مسلك السبر والتقسيم؟ صحيح، نعم، هي بالطرق التي ذكرها: الإلغاء، عدم المناسبة، طرد الوصف، هذه الطرق التي تلي طرق الحذف. ما لا يصلح يكون بطرق الحذف، واضح؟ أو أنك تسأل عن شيء ثاني؟ طيب، في صدى؟ كان في صدى يعني؟ إيه، ما غريب والله، ما أظن أحد غيره، لأنه تبي تأكد مغلق. أنا مسكر. طيب، قال هو ها؟ قال الرابع: المناسبة والإخالة، واستخراجها يسمى تخريج المناط، وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف. والمناسبة لغوية، والمناسب ما تقع المصلحة عقبه وزيد لرابط ما عقليا. هذه ما يمكن حذفها، وزيد لرابط عقليا. يقول الرابع: المناسبة، لما ذكر النص والإجماع والسبر والتقسيم، الرابع إيش؟ المناسبة. عطف عليها بقوله والإخالة، يعني أنها لها أسماء، منها الإخالة، وقال واستخراجها يسمى تخريج المناط، أي استخراج هذه المناسبة يسمى تخريج المناط. وهذا مصطلح خاص، يعني ذكره ابن الحاجب، وإلا فالأصل تخريج المناط أوسع من ذلك. الأصل لنا تخريج المناط أوسع من ذلك. فتخريج المناط يكون بالسبر والتقسيم والدوران والمناسبة، لكن خص بعضهم استخراج الوصف المناسب باسم تخريج المناط، وهذا اصطلاح، هذا اصطلاح. والمصطلح يفهم بحسب قائله ويعرف مراده به، جيد، دون أن يكون هذا المصطلح حكرا على الفهم في مسائل العلم، ها، بحيث لا يفهم هذا المصطلح إلا بهذا المعنى، وبخاصة إذا تعددت معاني هذا المصطلح. واضح؟ فإذا المناسبة تسمى تخريج المناط عند ابن حاجب ومن تابعه، لكنه عند غيره أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. وأقول مثل هذا يا شباب في هذا المسلك اللي هو المناسبة، تعددت أسماؤه: المناسب، المخيل، المؤثر، الملائم، المصلحة، المقصود، الغريب. نعم، الغريب نوع من أنواع هذه الأشياء، وستأتي إن شاء الله، وأنواعه كذلك: مؤثر وملائم وغريب ومرسل الملائم ومرسل غريب وما هو ملغى. ستأتي إن شاء الله، سنشرح مراد المؤلف بها جميعا، ثم سنعود مرة أخرى لبيان ما يتعلق بالمصطلح في هذا الباب. ما هو المناسبة؟ قال: هو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف. والمناسبة لغوية، يقول هو تعيين، يعني هذا المسلك هو استخراج، هذا معنى تعيين، أنك تستخرج، تستخرج إيش؟ العلة أو الوصف أو المناط. لكن قال علة الأصل، لأن العلة أخص من الوصف، فالوصف وصف لفظ عام يدخل فيه ما هو مناط وما ليس مناطا، وأما العلة فهي مناط. قال: وهو تعيين علة الأصل، يعني استخراج علة الأصل بأي شيء؟ قال: بإبداء المناسبة من ذات الوصف، يعني لا بنص ولا بإجماع، لا بنص ولا بإجماع. والمناسبة، يقول المناسبة هنا لغوية، يعني المناسبة المذكورة في التعريف يراد بها المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي، حتى لا يلزم من ذكرها في تعريف الدور. والدور هو أن تعرف الشيء بنفسه. فكأن قائلا قال: يا شيخ، كيف تقول المناسبة هي تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة؟ ما شرحت لنا المناسب، صح ولا لا؟ لأنك عرفت المناسب بإيش؟ بالمناسب، وهذا دور. فقال: والمناسبة، يعني المناسبة المذكورة في التعريف، هي لغوية وليست اصطلاحية، أي المشاكلة. المشاكلة بمعنى أن يكون بين الوصف اللي استخرجته من الأصل وبين الحكم تشاكل، تلاؤم، تناسب. مثل ما تقول: اللون الأبيض يناسب اللون كذا. وضع هذه الآلة أو هذا المكان أو هذا الشيء أو كذا في هذا المكان يناسب الشكل العام. إيش معنى يناسب؟ يلائم. فأنت كذلك تعتقد أن هذا الوصف الذي أبرزته فيه مناسبة مصلحية يقتضي العقل، يقتضي العقل ارتباطها بهذا الحكم. ولذلك قال: والمناسب ما تقع المصلحة عقبه. والمناسب ما تصح ما تقع المصلحة عقبه، أي أن الوصف جيد، نعتقد نحن أن في ربط الحكم به تحقيق مصلحة، فالمصلحة تقع بعدين، ليس ذات الوصف هو المصلحة، لا، المصلحة أو المقصود يقع فيما بعد. وهذا يعني على قول بعضهم، ويمكن أن يكون الفعل نفسه في ماذا، أو الوصف نفسه هو مصلحة بذاته ويحقق لنا مصلحة كذلك، ما يمنع. قوله: وزيد لرابط عقلي. زاد بعضهم أن يكون الرابط ما بين الوصف والحكم عقلي، ليخرج المناسب إيش؟ الذوقي. يعني والله ذوقك أنت تناسب الأبيض مع الأسود، وذوق آخرين تناسب الأسود مع البنفسجي، كذا فيه أذواق مختلفة ولا لا؟ هذا ذوق. لكن هو يقول المناسبة ليست ذوق اجتماعي ولا عادة، لابد أن يكون شيء عقلي تقتضي العقول الصحيحة وجود مناسبته. فمثلا أنت حينما تقول وجوب القصاص حكم شرعي ولا لا؟ حينما الشارع شرع وجوب القصاص على القاتل عمدا، تستطيع أن تقول القتل العمد العدوان، فتزيد وصف العدوان. ليه؟ لأن القتل الخطأ ما يدخل ولا لا، ما يوجب القصاص. القتل شبه العمد بآلة لا تقتل، أو القتل العمد الذي لا اعتداء فيه لا يوجب القصاص. فأنت لما استخرجت من قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى وصف قتل عمد عدوان يوجب القصاص، إذن عندي الحين وشو شيئين: الشيء الأول الوصف، وهو المركب من مجموعة أوصاف، أو العلة المركبة من مجموعة أوصاف ثلاثة: قتل عمد عدوان. حينما أجعل هذه الأوصاف الثلاثة وهي علة واحدة توجب القصاص، هذا مناسب. طيب، ما هي المصلحة التي تقع عقبة؟ حفظ الدماء. إذن هذا الوصف المناسب يحقق لي مقصود وهو حفظ الدماء. فالمناسب إما أن يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة. هذه العملية وهي أنك تستخرج من الأصل اللي هو النص الشرعي وصف، وتعتقد أو تقول إن هذا الوصف حينما أربطه مع الحكم بينتج لي مصلحة، هذا شو نسميه؟ مسلك المناسبة. واضح؟ هذه الصورة البسيطة بس. خذ مثلا إذا جيت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، فعندك أوساط ولا لا؟ فأنت تقول مثلا أنا أعتقد أن وصف الثمنية إذا ربطت الحكم به وهو تحريم الربا يحقق لي المصلحة، وهي ماذا؟ حفظ الأموال أن تكون محلا للمتاجرة فيها، لأن الأموال النقود يتاجر بها لا فيها، وأيضا يدفع مفسدة استغلال هذه النقود في أن تكون محلا للمتاجرة فيها، بحيث يستغلها الأغنياء في زيادة أموالهم دون أن يكون هناك إنتاج مادي محسوس. فأنت لما تقرض هذا 100,000 وبعدين تأخذها 100,010، أنت ما سويت شيء يعني، إنما عندك مال واستغليته في أنك تقرضه الفقراء ثم تأخذه منهم أو المحتاجين، سواء كانوا فقراء أو أغنياء لكنهم محتاجين للدعم، أو لم يكن محتاجا لكنه يريد سيولة زيد زائدة عما هي عنده، حتى لا يقول قائل إن العلة في الربا هي كونها متعلقة بالفقراء. فهذا هو مسلك المناسبة، وهو أنك تستخرج وصفا، هذا الوصف يكون فيه معنى مناسب لتشريع الحكم، سواء كان هذا الحكم الوجوب أو التحريم أو حتى الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة أو الإباحة. يقول ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالصبر، أي تستطيع أن تبين استقلال هذا الوصف بالصبر، بطريقة الصبر، بحيث تقول صبرت هذه الأوصاف فلم أجد صبرت هذه الأوصاف فلم أجد فيها مناسب إلا هذا الوصف. كان تقول يعني العلة إما الوزن أو الثمنية، الوزن لا مناسبة فيه والثمنية وصف مناسب، فإذا يكون هو المعتبر. قال والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله كبيع أو يظن كقصاص أو يشك فيه كحد خمر أو يتوهم كنكاح آيسة للتوالد، ولو فات يقينا كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه لم يعلل به. المقصود من شرع الحكم اللي هي المصلحة التي نتوقع حصولها حينما نربط ما بين الوصف والحكم، أو المفسدة التي نتوقع دفعها حينما نربط ما بين الوصف وما بين الحكم، ليست قطعية الحصول، ممكن لا قطعية، لكنها على درجات. تارة نقطع بحصولها، مثل لما نقول البيع علة التملك، فهذا يقينا يحصل بعده ولا لا؟ فكون البيع وصف مناسب لعلة للتملك هذا يقع يقينا المصلحة المقصودة بعده. أو يظن حينما تقول أن تعليق الحكم على هذا الوصف أتوقع ويغلب على ظني أنه ستقع المصلحة المقصودة منه أو تندفع المفسدة، كما تقول نعتقد أننا إذا علقنا الحكم على القتل العمد العدوان سينزجر الناس حينما نوجب عليهم القصاص، لكن هل فعلا يقع يقينا؟ لا، لأن بعض الناس قد لا ينزجر عن ذلك ويقتل أو يشك فيه، الشك هو استواء الطرفين على اصطلاح الأصوليين. ومثل له الشيخ بحد الخمر، وهذه الأمثلة كلها مأخوذة من الآمدي رحمه الله. حد الخمر، إيش معنى حد الخمر؟ بمعنى أننا إذا قلنا إيجاب الشارع للخمر إيجاب الشارع لحد الخمر أو تحريم الخمر وإيجاب الحد فيه، تتحقق منه مصلحة، وهي إيش؟ حفظ العقل، صح ولا لا؟ تحريم الشارع للخمر وإيجاب الحد فيه تتحقق منه مصلحة حفظ العقل ودفع الفساد عنه. لكن يقول هؤلاء نجد أن في ناس كثير يتتابعون على شرب الخمر مع وجود الحد، صح ولا لا؟ فإذا تحقق المصلحة وهي حفظ العقل مشكوك فيها، مشكوك فيها. طيب وإذا كان مشكوك فيه كيف تعلل به؟ قالوا لأن نعلل به لأن جنس تتبع، جنس تتبع تشريع الحكم يعلم منه يقينا أن هذه مصلحة تتحقق، يعني نعلم أن هذا مناسب، وإن لم يكن في الواقع ماذا؟ قد تحقق. واضح؟ فمقصودهم أنه في الواقع قد لا يتحقق وقد يتحقق، لكنه من حيث النظر العقلي ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. فأنت حينما تقول إيجاب الحد على شرب الخمر من الناحية العقلية مناسب جدا لامتناع الناس عن شرب الخمر وحفظ عقولهم، لكن في الواقع قد لا يتحقق، قد لا يتحقق. فهذا مقصوده أنه إيش يشك فيه يعني في الواقع، وإنما منعهم من ذلك كثرة المتواردين على شرب الخمر مع وجود الحد فيه. وش قال عمر رضي الله عنه؟ أرى الناس قد تتابعوا في شرب الخمر، فلو يعني زدنا عليهم. فزاده مع الصحابة إلى كم؟ 80. ولما أمر عثمان بجلد الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما ثبت عليه شرب الخمر، أمر عليا أن يجلده، فأمر علي الحسن أن يجلده، فتملص الحسن رضي الله عنه، فلعل عبد الله بن جعفر هو الذي جلده أو غيره، وكان علي يعد، فلما جلد 40 قال أمسك، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. فالشاهد من هذا أن في حد، ومع ذلك يتتابع الناس في شرب الخمر. وكيف يعلل به كما ذكرنا؟ قلنا أنه من حيث النظر العقلي ممكن ومناسب جدا. قال أو يتوهم كنكاح آيسة للتوالد، يعني أن من مقاصد النكاح حصول الولد، صح؟ فلما ينكح الواحد امرأة آيسة هذه المصلحة متحققة؟ لا، لكنها من حيث النظر العقلي النكاح وسيلة لحصول الولد، سواء تحقق في هذا الشخص أو لم يتحقق. قال ولو فات يقينا، يعني إذا علم يقينا أن المصلحة المقصودة من شرع الحكم لن تتحقق فلا يجوز التعليل به، لا يجوز التعليل به. مثل من يقول أنا في الأحساء بتزوج واحدة في الصين لأجل حصول الولد وهي في الصين، هذا يقينا لن يتحقق، فإذا لا يجوز تعليل الحكم به ولا بناء الحكم عليه، كما لو تزوج واحد امرأة في الصين ولدت وهو لم يرها ولم تقدم عليه، فإنه لا يجوز إلحاق النسب به وإن كان النكاح من مقاصده حصول الولد. ثم قال والمناسب، يعني أنواع المناسب بالنظر إلى ذاته، ينقسم إلى دنيوي وأخروي، ينقسم إلى دنيوي وأخروي. ثم هذا الدنيوي بالنظر إلى تعلقه بأنواع المصالح ينقسم إلى 5، وبالنظر إلى تعلقه بدرجة قوة المصلحة والمفسدة ينقسم إلى 3 أقسام. المناسب الدنيوي هو الذي عليه مدار الكلام في باب المناسب، وأما المناسب الأخروي فهو الذي تعلق به الثواب والعقاب فقط على تقسيمهم رحمهم الله. هذا المناسب الدنيوي اللي تتعلق بمصالح الناس في معاشهم ومعادهم ينقسم بالنظر إلى قوة هذه المصلحة إلى 3 أقسام: ضروري وحاجي وتحسيني. قال ضروري أصلا، قوله أصلا هذه كلمة أخذت من الآمدي، ومراده بها تقسيم الضروري إلى أصلي وتابع لأصلي وهو المكمل. فالأصل هو الابتداء، يعني ضروري ابتداء، أي متعلق بدرجة الضرورة ابتداء، والمكمل له هو المقابل للأصلي. فإذا ضروري أصلي وضروري مكمل للأصلي، ضروري أصلي وضروري مكمل ليش؟ لهذا الضروري الأصلي. هذا الضروري ما هو؟ الضروري هو الذي يتوقف عليه فوات أو وجود النفس والمال والعقل والنسب والدين، يتوقف عليه وجودها، بحيث إذا عدم تنعدم بالكلية، تنعدم بالكلية. فلذلك سمي ماذا؟ ضروريا، لأنه يتوقف عليه وجود هذه الأشياء الخمسة التي لا قوام للناس إلا بها، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. رتبها الشيخ بهذا الترتيب، فأولها الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال، وزاد العرض. والعرض إما أنه في درجة المال أو يكون دونه، ومنهم من يلحقه بإيش؟ بالنسل، لأن النسل ينقسم إلى تحريم الزنا وتحريم الألفاظ التي يترتب عليها أيضا طعن الناس في أنسابهم، كزنيت أو زنيتي ونحو ذلك. هذه الضروريات الخمس نسميها كليات، كليات خمس. لكن هل كل مسائل الدين ضرورية؟ وهل كل مسائل النفس وأحكامه ضرورية؟ وكذلك العقل؟ الجواب لا، الجواب لا. فحينما نقول الكليات الضرورية الخمس، أي ما تعلق بها مما هو ضروري، وإلا قد يتعلق بها ماذا؟ حاجي وتحسيني. ودائما أضرب مثال بالضروري والحاجي والتحسيني بشيء محسوس. مثلا أنت في هذا المسجد، نقول الأعمدة التي يقوم عليها أو السقف الذي يكنك من المطر ومن الضروري، ولا حاجي ولا تحسيني؟ ها؟ حاجي، يعني ممكن تصلي بدون سقف، صح ولا لا؟ بعض الناس اللي ما يتحمل الحر يسميه الشو ضروري. طيب، وجود مكان محوط بحيث لا تدخله الكلاب ولا الأشياء المفسدة ضروري، لأنه لا يمكن أن يوجد المسجد ليش بدونه. ولذلك لما بنى الإنسان المسجد ما أحاطه بس ولا لا، ما هو مثل مصلى العيد يصلي فيه يوم بالسنة أو يومين، لا، هذا يتكرر خمسة أيام. فلذلك سقفه ووضع له أعمدة ولم يكتفي بإحاطته. طيب، السقف هذا من جريد النخل، صح ولا لا؟ لما جاء عمر رضي الله عنه أراد أن يكن الناس من جريد النخل، شو يصير إذا جاء المطر؟ يخر ولا لا؟ والصحابة في الحر كذلك يسوون، يعني كانوا يتقون الحر بثيابهم، يضعون ثيابهم يسجدون عليها، فلا يمنع حرا ولا يمنع مطرا. فأراد عمر رضي الله عنه أن يكن الناس عن المطر وعن الحر، فعدل السقف. بعد ذلك صار الناس يزيدون في أشياء ماذا؟ تحسينية. إذن الحاجي هو الذي يكون في عدم وجوده حرج ومشقة وضيق، والضروري هو الذي يكون في عدم وجوده فوات للمصلحة ككل بحيث لا توجد، والتحسيني هو الذي يكون فيه شيء من السعة ويعني مكملات الأشياء مما يحصل به يعني الراحة والسعادة والأنس والاستقرار، ولكن فواته لا يكون فيه ضيق وحرج ومشقة. ومع ذلك يتفاوت هذا بتفاوت نظر المجتهد. وطبق هذا على ويش؟ على الأحكام الشرعية، وسيأتي نماذج هذا إن شاء الله. طيب، إذا جينا الآن للدين من حيث الضرورة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فالصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، والشهادتين اللي هي الأساس، هذه ضرورية. فكل ما يؤدي إلى وجودها في الأساس فهو ضروري، ففعلها من حيث ذاتها وما يتحقق بها وجودها كوجودها هذا ضروري. والنفس كحفظها بالذات أو حفظ أجزائها، عدم قطع اليد، عدم قطع الرجل، عدم ذهاب العين، هذا ضروري. قال فالعقل حفظ العقل من أن يكون الإنسان مجنونا فيفوت عقله، هذا أشياء ضرورية. قال فالنسل بتحريم الزنا، هذا ضروري، لكن تحريم الخلوة، تحريم النظر، وجوب الستر على المرأة، هذه ماذا؟ تابعة ومكملة لهذا الضروري، فتكون هي حاجفة وتكمل الضروري. والمال، المال من حيث إيجاب قطع يد السارق وعقوبة الغاصب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا حما تقتل على تطبق على الذين إيش يغتصبون أموال الناس ونحو ذلك ويسعون في الأرض فسادا، هذا في حفظ أموال الناس، فهذا جانب ضروري. والعرض، أعراض الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا. وأعلى درجات العرض هو النسب، يعني تتهم الإنسان في ماذا؟ في نسبه، ثم ينزل بعد ذلك إلى حاجي وإلى تحسينه. قال ومكمل له، أي مكمل لهذا الضروري، أمثل له بحفظ العقل بالحد بقليل مسكر. وتستطيع أن تمثل لمسائل الدين والنفس والنسل والمال بأشياء مكملة، فتقول مثلا في الدين أن الصلاة من حيث ذاتها ضرورية، نعم، لكن ما يتعلق مثلا بستر العورة، وجوب استقبال القبلة، كل هذه في أصل الذات إما مكملة لضروري أو مكملة لحاجي. فمكمل الضروري هو في الأصل إيش؟ حاجي، لكن لما كان يحافظ على الضروري صار من هذه الجهة إيش؟ ضروري أو مكمل الضروري. وقد يكون حاجيا مستقلا، بمعنى أنه يكون ضروري بالنسبة، إن نسبته إلى الكلي الذي فوقه فيحافظ عليه فهو إيش؟ مكمل للضروري، وإن نسبته إلى نفس الدرجة التي هو فيها صار إيش؟ حاجيا. ولهذا قال وحاجي كبيع ونحوه، البيع والشراء. ليش صار حاجي؟ أنت الآن حينما تريد أن تحصل على طعام وشراب تشتري، صح؟ لو ما شريت تموت؟ تموت؟ لا، ما تموت، تقدر تزرع ولا لا؟ يهدى إليك ولا لا؟ إذن ليس هو يتوقف عليه ضرورة بقاء النفس، فلذلك لم يكن ضروريا. هذا من حيث ماذا؟ من حيث العموم. لكن قد يتعين في بعض الأحيان وسيلة لحفظ النفس، والشو البيع، فيصير من هذا الوجه ضروري. ولهذا قال وبعضها أبلغ، أي بعض أنواع الحاجي أبلغ من بعض، وقد يكون ضروريا، يعني يكون من الحاجي ما هو ضروري كشراء ولي ما يحتاجه طفل ونحوه. ومكمل له، يعني مكمل ليش؟ للحاجي، كرعاية كفاءة ومهر مثل في تزويج صغيرة. المهر في حد ذاته حاجي، لكن مهر المثل للصغيرة مكمل له، لأن الزواج يحصل مقصوده بأي مهر، لكنها بما أنها صغيرة قد تحتاج إلى هذا المهر فإنه يكون مكملا له. وتستطيع أن تستكثر من الأمثلة بهذا، وهو أن تنظر في كتاب العبادات في الحديث، في كتب الحديث أو في كتب الفقه، وتبدأ تصنف. طبعا هذا التصنيف يعود في كثير منه إلى إيش؟ إلى اجتهاد الناظر، إلى اجتهاد الناظر. ولهذا البيع الشيخ وش مثل به على إيش؟ أبو المعالي الجويني يمثل به على الضروري، ويجيك وهم يعني بعضهم استدرك عليه، قال واستدرك عليه تمثيله. أنا ما أرى مجال، يعني ما أرى فيه يعني سبب للاستدراك، لأنه نظر إليه من حيث أنه يتوقف عليه في الحقيقة حفظ المال، لأن إذا ما في بيع ولا في شراء كيف ينمو المال وكيف يزيد وكيف تتحرك إيش حركة تجارية؟ فهو من هذا الوجه قد يكون ماذا؟ ضروريا. نعم في بعض الأحيان تجزم بأن هذا ليس ضروري، وفي بعض الأحيان تجزم أن هذا ضروري، وهذا لا شك أن قدر يتفق عليه العقلاء، واضح؟ لكن في شيء لا يكون مجال للنظر والأخذ، وكذلك يختلف باختلاف نظر المجتهد إليه. قال وتحسيني، التحسيني هو الذي يكون يعني مرتبط بمحاسن العادات وما يتعلق بمراعاة الأخلاق العامة والآداب الحسنة. يعني مثلا لما تطلع أنت للشارع وتشوف علب الفارغة ملقية في الشارع يسبق كذلك من حيث المنظر ولا لا؟ لكن لا يترتب عليه فوات نفس ولا لا، ولا يترتب عليه ضيق وحرج بحيث ما عاد تقدر تمشي، ولكنه مؤذي من هذا الجانب، فهذا سميه تحسيني. وقل مثل ذلك في الأحكام الشرعية، فلو افترضنا أنك تصلي بغير وضوء، يعني ما شرع الوضوء، الصلاة موجودة من حيث أركانها وواجباتها، لكن قد يفوت ماذا؟ هذا الجانب وهو الطهارة والنظافة، الغسل ليوم الجمعة، هذا جانب من الجوانب. اشتراط مثلا خيار المجلس ليس حاجيا ولكنه تحسيني، لأنه يعني يترتب عليه أن الإنسان يمعن النظر، يفكر، ما هو مجرد ما يقول بعت اشتريت انتهى، يعني يحتاج إلى أن يراجع نفسه شوي بعد هذه الكلمة ما دام أنه في المجلس. وأمثالها كثير، أمثالها كثير، سواء في العبادات أو في ماذا المعاملات أو في الجنايات والحدود كذلك. لكن الشيخ قسم التحسين هنا خلاف بقية الأقسام إلى معارض للقواعد وغير معارض للقواعد، ولا أدري لماذا اختص التحسيني بهذا، يحتاج إلى مزيد تأمل. غير المعارض للقواعد قال كتحريم النجاسة وسلب المرأة عبارتها أو عبارة عقد النكاح للعبد أهلية الشهادة على أصلنا. قوله تحريم النجاسة يعني هذا من محاسن العادات أن النجاسة تحرم، وهذا توافقه النفوس الطبيعية السليمة. سلب المرأة عبارة عقد النكاح، أي إذا فسرنا أن الشارع الحكيم شرع وجود الولي كرامة للمرأة ألا تقول زوجتك نفسي إظهارا لتوقانها إلى النكاح بأن يليها شخص آخر يتكلم عنها بذلك، هذا من محاسن العادات. فهذا معنى قوله سلب المرأة عبارة عقد النكاح، أي أن لا يكون لها الحق في ماذا؟ في ولاية عقد النكاح، حتى لا يكون هذا مظهرا ليش؟ لتوقانها. وإن فسرت سلب المرأة عقد النكاح بأنه يضعف نظرها في أمر الرجال فقد لا تحسن الاختيار، صار حاجي وليس تحسيني. وقوله للعبد أهلية الشهادة على أصلنا، أي ليس من أمثلة التحسيني سلب العبد أهلية الشهادة عند الحنابلة، لأنهم يرون أن العبد تسوغ شهادته ما عدا في القصاص. قال أو معارض، يعني من التحسين ما هو معارض للقواعد العامة لكنه ثبت بإيش؟ بالنصوص الشرعية، كالكتابة. والكتابة هي أن العبد يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه له، وكونها معارضة للقواعد لأن الإنسان يشتري ماله بماله، فالعبد مالك وتشتري بإيش؟ بالمال الذي يدفع لك، هو مالك وهو مالك، لكن الشارع الحكيم شرعها لأجل أن يفتدي الإنسان نفسه ويتحرر بها من إيش؟ الرق. يقول وليست هذه المصلحة بحجة، قوله وليست هذه المصلحة بحجة، الضمير يعود إلى التحسين لأنه أقرب مذكور، فالمصلحة التحسينية ليست بحجة، يعني إذا لم ينص عليها الشارع فلا يجوز بناء الأحكام عليها من إيجاب أو تحريم أو إباحة ونحو ذلك، إلا أن يكون لها شاهد كما سيأتي إن شاء الله في أنواع المناسب. يقول وأخروي أي المناسب النوع الثاني، قلنا دنيوي وقسمه إلى ضروري وحاجي وتحسيني، أخروي لم يقسمه. ليه؟ لأن المقصود به حصول الثواب والنجاة من العقاب، فيحصل بفعل الأشياء التي يزكي بها الإنسان نفسه ويروضها على ماذا؟ فعل الواجبات التي يحصل له بها الثواب. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعليق على هذا الموطن، وأن المصالح لا تختص بجانب الدنيا فقط بل بجانب الدنيا والآخرة، وأن الصلاة ليس هي جانب دنيوي بل هي جانب أخروي كذلك. قال وقد يتعلق بهما، أي المناسب قد يتعلق بالدين والآخرة، بالدنيا والآخرة كإيجاب الكفارة، فمن حيث أنها يحصل بها الثواب جانب أخروي، ومن حيث أن الإنسان يكفر بها عن فعل فعله جانب إيش؟ دنيوي، ومن حيث حصول المصلحة للمكفر له كذلك جانب دنيوي. قال وإقناعي هذا النوع الثالث من حيث تقسيم المناسب من حيث ذاته، فهو دنيوي وأخروي وإقناعي. وش الإقناعي؟ الإقناعي مأخوذ من كلمة الإقناع، وهي عبارة عن الكلمات التي يكون ظاهرها الصحة وإقناعك بالمقصود ولكنها عند التحقيق ليست بشيء، سميت إقناعية لأنها في الظاهر تقنعك لكنها في الباطن ليس فيها شيء يعني مناسب. ولهذا قال ينتفي ظن مناسبته بتأمله. وهذا القسم أبرزه الرازي رحمه الله وذكره بعضهم ثم اندثر إلا عند بعضهم، وإلا قل أن يذكره يعني متأخرون ويكتفون بالمناسب ويقسمونه إلى أقسام. والإقناعي يمثلون له بأمثلة لما تتأملها نعم تجد أنه من الممكن أن تكون ماذا؟ مناسب ليس بإقناع. أشهر أمثلته الذي يمثل به حينما علل بعضهم تحريم بيع النجاسة بأنها تمتهن، أنها ممتهنة فلا تكون مناسب. ليش؟ هذا علة تحريمها. قالوا هذا عند التأمل ليس مناسبا. ليش؟ أن الشيء الممتهن يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ يجوز بيعه. وبعضهم ناقش هذا المثال، ولذلك لم أجد له مثالا يسلم من إيش؟ من النقد. ودائما قلنا الأمثلة يراد بها التقريب والتوضيح وليس المراد بها تقرير القاعدة وإثباتها. قال وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنخرم مناسبته. هذا الوصف الذي استخرجته من الأصل ووسمته بمناسب، أي أنك تتوقع حصول مصلحة أو دفع مفسدة حينما تعلقه بالحكم، إذا كان يترتب عليه مفسدة فيقولون لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن تكون المفسدة المترتبة عليه أرجح من المصلحة فهذا ينتفي مناسبته، وإما أن تكون أقل، وإما أن تكون مساوية. فإن كانت أقل فبعضهم يقول لا تنتفي المناسبة لأن المصلحة الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة، يبقى إذا كانت مساوية. إذا كانت مساوية فهذا الوصف الذي أنت استنبطته هل يبطل لاستلزامه لمفسدة مساوية؟ الشيخ وش يقول؟ لم تنخرم، يعني لا تبطل مناسبته، لا تبطل مناسبته، يبقى مناسبا إما في هذا الحكم أو في غيره. مثال ذلك: حينما تقول يشرع القصاص على المشتركين في القتل دفعا لذريعة فساد الدماء بالاشتراك في القتل، الآن أنت استخرجت وصف مناسب وهو شو؟ دفع مفسدة ذهاب الدماء بالاشتراك في إيش؟ في القتل، فأنت تريد أن تدفع هذه المفسدة، صح ولا لا؟ فأوجبت القصاص على المشتركين في القتل، طيب يلزم من مفسدة وش في؟ أن يقتل من ليس بقاتل ولا لا؟ هذا واحد. اثنين، أن يقتل 3-4 في مقابل 1. طيب هل معنى ذلك أن دفع مفسدة الدماء يصير وصف غير مناسب وتنخرم مناسبته لأنه يلزم من هذه المفسدة؟ الشيخ يقول لا، يبقى هذا الوصف مناسب زين، لكن إما أن يبطل في ذات الحكم هذا لأجل المفسدة أو أن نرجح المصلحة على المفسدة، كما رجح عمر مصلحة قتل 5 أو 3 أو 2 أو 4 في مقابل قتل 1 حفظا ليش؟ للدماء ودفع الفساد عنها. ولهذا قال وللمعلل أي الذي استنبط الوصف المناسب الذي لزم منه مفسدة أن يرجح وصفه بطريقين، تفصيلي أو إجمالي. التفصيلي يختلف باختلاف المسائل. لو جينا لهذه المسألة وهي أننا قلنا يقتل المشتركون في القصاص، يقتل المشتركون في القتل قصاصا سواء اشتركوا في قتل نفس أو في إفساد عضو، واحد مسك اليد والثاني قطع والثالث ناظر لحد يجي فتقطع أيدي 3 مثلا، فإذا قال هذا يلزم عليه مفسدة وهو أن تقطع يد من لم يقطع وأن تقطع 3 أيدي في مقابل يد واحدة، قد يقال طريق تفصيلي وهو أن يقال مصلحة حفظ الأنفس والأطراف ترجح في هذا الموطن على مصلحة ماذا؟ حفظ هذه الأيدي التي لم تشارك في قطع هذه اليد، من جهة أننا لو درأنا الحد عنهم لأمكن لكل مجموعة تريد أن تقتل شخصا أو أن تفسد بعض أعضائه أن تشترك فيه في إفساد عضو من أعضائه فيذهب دمه ماذا؟ هدرا من القصاص. هذا طريق ماذا؟ تفصيلي في كل مسألة بما يناسبها، وطريق إجمالي بمعنى يصلح لكل مسألة، وهو أن تقول لو لم أقدر وجود مناسب هنا تبنى عليه الحكم لكان تعبديا لا معلل، والتعليل أرجح من التعبد. هذا طريق إجمالي يصلح في كل مسألة أن ترجح وصفك الذي لزم منه مفسدة بأنني لو لم أعلل به للزم منه ماذا؟ أن ينتقل الحكم من كونه معللا إلى كونه تعبديا، وهذا يصلح إذا لم يكن عند خصمك وصف آخر سليم من إيش؟ من المفسدة، لأنه لو وجد وصف آخر سالم من المفسدة ومناسب لا شك أن الوصف الذي سلم من المفسدة أرجح من الوصف الذي لم يسلم من المفسدة. بعد أن بين لنا الشيخ رحمه الله تعريف المناسب وأقسامه من حيث إفضائه إلى المقصود وأقسامه بالنظر إلى ذاته وأنه دنيوي وأخروي وإقناعي، وأن الدنيوي ينقسم من نظر إلى قوة المصلحة إلى ضروري وحاجي وتحسيني، وأن كل واحد من الضروري والتحسيني له مكمل يكمله، شرع في بيان أقسام المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره، وهذا إن شاء الله سنوضحه في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. كنت في الدرس الماضي قلت أن قول الشيخ رحمه الله وإياه في طريق الحذف الإلغاء قال ونفي العكس كالإلغاء وليس عينه، قلت أنا أنني لا أدري ما مراده بالتشبيه، هل هو يعني أنه يشبهه فقط ولكنه ليس طريقا صحيحا؟ وجدت العبارة في الإحكام للآمدي وهو أنه يقول وهو شديد الشبه بنفي العكس الذي ليس بمقبول، شديد الشبه بنفي العكس الذي ليس بمقبول، فكأن العبارة عند الشيخ، طبعا العبارة أخذها من ابن مفلح وابن مفلح أخذها من الحاجب وابن الحاجب أخذها من الآمدي، فمرادهم كالإلغاء أنه يشبهه من حيث الصورة ولكنه ليس مثله من حيث كونه طريقا للحذف، فالإلغاء مقبول ونفي العكس على كلامه ليس مقبولا، والله أعلم.